الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الإيمان. قال: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الإمام رحمه الله هنا، يعني قبل الحديث هنا، كأنه لما قال بوب الإمام البخاري وفقه البخاري وين؟ في أبواب التراجم. قال أمور الإيمان، ثم لما ذكر كأن السائل يستشرف إلى ما قال الإمام أمور الإيمان، فالسائل سيسأل ويقول ما هي أمور الإيمان، فيستدل له يقول: ومن أمور الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كأنه يقول والبر من أمور الإيمان، ثم نبين المقصود من ذلك. وطبعا البر كما قال علماؤنا، بعضهم قال الصدقة والطاعة، وبعضهم قال الجنة، كما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا إذا قلنا الجنة يبقى لازمها أنه لن يدخل الجنة إلا إيه؟ إلا بعمل. لن يدخل الجنة أبدا إلا بعمل، وإن كان العمل كمحضية عمل لا يدخل أحد الجنة، لكن هو سبيل ووسيلة إلى أن إلى رحمة الله التي يدخل بها الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن إذن سبيل الرحمة، سبيل الوصول إلى رحمة الله جل وعلا هو الأعمال. فقال: إذن ليس البر، إذن البر من أمور الإيمان، والبر اسم جامع لكل أعمال الخير، اسم جامع لكل أعمال الخير، من صدقة وصيام وصلاة وحج ورياد وغير ذلك من أعمال البر. ولذلك قال: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، كأنه قال والمؤمن ما وصل إلى درجة الإيمان إلا بأمور الإيمان، يعني ما كان مؤمنا إلا بأمور الإيمان، وأمور الإيمان هي الأعمال التي هي تحقيق الإيمان. معناها أن ترجمة تصديق الإيمان هو الأعمال التي ترتبط بالإيمان وهي من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد من الثقة بمكان، ثقة حافظ النبي، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو. قال علماؤنا: من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال معلوم أنه من الثقات، وسليمان بن بلال يعني قد روى عن عبد الله بن دينار وعن أبي صالح الإيمان بضع وستون، لأن بضع وستون في هذه الرواية كلام فيها كثير، لكن عبد الله بن سليمان بن بلال من الثقات. عن عبد الله بن دينار. سليمان بن بلال من الثقات، ولأن طبقة عبد الله بن دينار كما سنبين في الفوائد طبقات ثلاثة من الرواة على عبد الله بن دينار، نجعلها في الفوائد أفضل، لكنه هو من الثقات الذين رووا هذا الحديث، وإن كان سهيل رواه عنه، وسهيل هو الذي شك في ستون في الرواية التي قال فيها ستون أو بضع وستون أو سبعون، بضع وسبعون. قال: عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار المكي، عبد الله بن دينار من الثقات الأثبات، أخو عمرو بن دينار مولى ابن عمر رضي الله عنه. عن أبي صالح. أبو صالح هو عبد الله بن إيش؟ ذكوان الزيات السمان، وقلنا لقب بذلك لأنه كان يجلب السمن والزيت، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وطبعا في رواية بضع وسبعون شعبة، وفي رواية أخرى أيضا متفق عليها رواه البخاري ومسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا هذا حديث مهم جدا في هذا الباب، عندما يأتي بالترجمة ويقول أمور الإيمان لابد أن تعلم هذا الحديث. الآية وجدنا وجه الترابط بينها وبين الترجمة، الحديث الترابط فيها وثيق، في هذا الباب وظاهر جدا، لأنه يقول الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، ثم ذكر أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ماذا تستفيد من هذه الثلاث؟ وأصل وكمال وفرع. نعم، الحياء عمل جيد ممتاز، ذكر أنواع الأعمال الثلاثة، قال أعلاها لا إله إلا الله هذا تلفظ باللسان، قال وأدناها إماطة الأذى وهذا عمل بالجوارح، قال والحياء شعبة من الإيمان هو عمل قلبي، فكأنه قال وهذه الثلاثة لا يجزئ واحد من غير هذه الثلاثة. هذا الأصل الوثيق للبخاري، وهو يبين لك ذلك، وأن هذا هو الإيمان وارتباط الإيمان، أن يكون بالمراتب الثلاثة، بالمواطن الثلاثة، لسان وقلب وجوارح، لسان وقلب وإيش وجوارح. طيب، اللطائف الإسناد في هذا الحديث، أولا أصل السند هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة هو أعظم الناس رواية، أكثر الناس رواية، سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. العجيب أن أبا هريرة كان من متأخري الإسلام، هذا فيه ما فيه من الفوائد. الفائدة الأولى، لا يحسبن أحد بكبر سنه أنه لا ينتج في العلم أو لا يثمر في العلم، أو إذا طلب العلم كبيرا أنه لا يتقدم الناس أبدا، والله كم وكم من النبلاء العلماء الحكماء الرفعاء طلبوا العلم كبيرا. يعني المسألة لا تختص بصغر سن، وإن كان الأفضل الصغر، لكن أيضا لا تمنع من كبر السن أن يكون عالما نبيلا. الإمام ابن حزم الذي قال فيه الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثلهما، على من؟ على ابن حزم وعلى ابن تيمية، قال عز الزمان أن يأتي بمثلهما. ثم قال وابن حزم كان آية، وحقا كان آية. أنت لو ترى كيفية الدفاع الذهبي على ابن حزم، يعني في وجه من؟ وجه ابن العربي المالكي. ابن العربي المالكي تضايق جدا، صدره ضاق من شدة ابن حزم على من؟ على مالك. مالك صراحة في المحلة خذ وحدث ولا حرج بالصوت والسيف ليه البطار، بينزل على مالكية نزلة ليست بعدها نزلة، كلام أنا لا أقوله لكن شديد جدا. فابن العربي المالكي اشتد على ابن حزم في الردود، فهو الذهبي منصف يقول وما كان لابن حزم أن يتكلف في مثل مالك، ومالك النجم وهو إمام له مذهب متبع، ولكن أين ابن العربي من ابن حزم؟ شو يقول لا أنت لا تبلغ، لن تبلغ شأوة، أين ابن العربي من ابن حزم؟ فهو فوقه أصولا وفقها تفسيرا ولغة، جميع أنواع العلوم هو قد تفوق فيها الإمام ابن حزم، ما ضعف كتابه فقط إلا بترك القياس فقط، وإلا فابن حزم بارع جدا إمام، وهذا تعلم كبيرا، ده بعد 26 سنة، يعني طلب العلم بعد 26 سنة، تعلم كبيرا لا صغيرا. وكان سبب العلام، شوف أن الجهل يشين صاحبه، ولذلك لما دخل ابن حزم على المسجد وكان ينتظر جنازة فجلس، فجاءه رجل قال يا بني أما تعلمت كيف الأدب مع الله جل في علاه عندما تدخل المسجد؟ إذا دخلت المسجد تصلي تحية الإيش المسجد، فصلى. فجاء في مرة أخرى بعدها بأوقات يسيرة الجنازة، وجاءت الجنازة بعد العصر، فدخل المسجد وعلم أنه لابد أن إيش أن يصلي، فجاءه فقال يا بني يعني أما كان لك أن ترفع عن نفسك الجهل، لما تصلي؟ قال تحية المسجد، قال الوقت وقت نهي. قال ابن عباس حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن المسلم نهى عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد إيه؟ بعد العصر. فقال ألا لعنة الله على الجهل، فترك ذلك وذهب فجلس عكف على الكتب. فماذا فعل؟ صار على العلماء، انبرى في كلام العلماء هذا ابن حزم، وكان كبيرا الكسائي، كسائي إمام اللغة، ما تعلم إلا إيه إلا كبيرا، ده كمان ده إيش ده كان حي، يعني أصالة كاد ييأس، والذي قوى همته لطلب العلم نملة، يرى نملة تصعد تأتي بالطعام وتصعد إلى مكانها تقع وما سكتت حتى أتت بها وصعدت وفازت، فقال لا والله أتصبر النملة على طعام ولا أصبر على العلم؟ صبر على العلم فصار إماما على الناس. الإمام العلم العز بن عبد السلام ما طلب العلم إلا إيه إلا كبيرا، ابن حجر شيخ الحافظ ابن حجر الهيثمي، لا ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي اللي هو صاحب كتاب ها الزوائد، مجمع الزوائد، يعني طلب العلم كبيرا. فطلب العلم كبيرا ليس فيها ثمة شيء. فأبو هريرة متأخر الإسلام، متأخر الإسلام، وفاق الجميع، وفاق الجميع. فإن سألت ولما، قلنا لأنه إيش؟ قد ازداد حرصا عنهم، لأنه قال لما قال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، قال يقولون أكثر علينا أبو هريرة، وإخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفق والتجارة، وإخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. فما كانت المكافأة؟ ما من أحد تترضى عليه مثل ما تترضى على من؟ على أبي هريرة. أكثر الصحابة تترضى عليه هو أبو هريرة. الثاني أبو هريرة بالمكافأة والجائزة الثانية، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ شوف المنقبة والتاج على رأس أبي هريرة. فقال اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحة، اللهم ألزمنا طريقك يا رب العالمين، وجعلنا أهلا وأهلنا يا رب العالمين لحمل رسالتك. الغرض المقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أحدا يسألني أول منك. وهذه منقبة ليست بعدها منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انظر المكافأة، جاء للمسلم وقال يا رسول الله أختصي، ما أستطيع، ما عندي، وأريد الزواج والفتنة قادمة ولا أستطيع الصبر. قال فعلت أو لم تفعل، قدر الله إيش ينفذ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك نظرنا في تاريخ أبي هريرة فوجدناه تزوج امرأة يحلم بها النبلاء فقط في الزواج منه، أميرة كان يعمل عندها أبو هريرة، فتزوجته يعني كفلته في كل شيء وتزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو الحديث عن ابن أبي طالب جاء موقوفا ومرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله إيه؟ كفاه الله كل الهموم. هذا أبو هريرة. ولذلك ترى ما من مستشرق خبيث يريد أن يضرب في السنة إلا أول ما يفعل يقدح في من؟ في أبي هريرة رضي الله عنه. وما من مذهب فيه ضلالات للبعد عن الآثار إلا وترى المتعصبون لهذا المذهب إذا أرادوا القطع لا يقدحون إلا في من؟ لأن الآثار تخالفه. فلذلك أبو هريرة تبوأ مكانة عظيمة. من اللطائف أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه من الأفراد. يعني من الأفراد، احنا عندنا طبعا في مسائل المصطلح المتفق والمفترق، صحيح والمؤتلف والمختلف. طيب والأفراد، الأفراد هو من الأفراد، يعني من الأفراد. ما من أحد في الصحابة يكنى بأبي هريرة إلا أبو هريرة عبد الله بن صخر على الخلاف في تسميته. فما من أحد في الصحابة يكنى بأبي هريرة إلا أبو هريرة. وأما في التابعين وفي غيرهم فآحات وليس كثيرا، فأحد وليس كثيرا. أيضا من الفوائد، من فوائد الإسناد، أن الراوي عن أبي هريرة أبو صالح، الراوي عنه هو عبد الله بن دينار، الراوي عنه هو عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن أخو عمرو بن دينار أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه أرضاه القرشي أو العدوي المدني. العلماء يقولون عمرو بن دينار مولى ابن عمر، وهو كان تقيا نقيا أيضا من الأفراد، أو ليس من الأفراد، هناك اثنان عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المدني وعمرو بن دينار البصري، لكن هنا لفتة، عمرو بن دينار المدني هو الثقة وعمرو بن دينار البصري هو الضعيف. عمرو بن دينار البصري ضعيف، عمرو بن دينار المدني ثقة. وهذه تفيدك في المؤتلف المختلف، لأنه إذا وجد في الإسناد عمرو بن دينار لو كان ثقتين سهل عليك المسألة، صحيح، لكن لو كان مختلفين فواجب عليك البحث لتمحص النظر أهو الثقة أم هو إيش أم هو الضعيف. فالبصري ضعيف والمدني صحيح، هذه من لطائف الإسناد، البصري ضعيف والمدني هو الثقة. والراوي عن سليمان ابن بلال، والراوي عنه سليمان ابن بلال، سليمان ابن بلال يروي عن عمرو بن دينار. العلماء يقولون ليس أحد في الكتب الستة سليمان ابن بلال إلا سليمان ابن بلال، هذا ليس أحد في الكتب الستة سليمان ابن بلال إلا هذا السليمان. أيضا هذا من الأفراد. عن عبد الله بن دينار، آسف، سليمان بن بلال، ما الحديث الإسناد عندكم يا حبيب؟ الإسناد سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، وليس أحد سليمان بن بلال في الكتب الستة إلا سليمان بن بلال، وهو ثقة من الثقات. يبقى لنا أن نقول عبد الله بن دينار كما قال العقيلي، العقيلي يقول ابن دينار طبقات المحدثين عنه ثلاثة، الثقات الأثبات، وهذا حديثهم صحيح، كسفيان كشعبة، فهؤلاء يعني هم أنبل من روى عن عبد الله بن دينار. يبقى إذن له مراتب ثلاثة، طبقات ثلاثة. الشيوخ، شيوخ كمحمد بن عجلان، محمد بن عجلان ده مختلف فيه، وإن كان الراجح تحسينه لكن مختلف فيه. وأيضا سهيل، سهيل أيضا من يعني ما هو حسن الحديث ليس تمام الضبط، قال هؤلاء حديثهم مضطرب عن عبد الله ابن دينار. ثم الضعفاء، الضعفاء هؤلاء يضعف يكون الحمل عليهم في الحديث التي رواها عبد الله ابن دينار وفيها ضعف، رواها عبد الله ابن دينار وفيها ضعف. هذه من لطائف الإسناد. أيضا هذا الحديث يعني ساقه البخاري، وقد روى البخاري أيضا في رواية أخرى اتفق فيها مسلم في تخريجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بالجزم بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة بالجزم. ويبقى إذن عندنا رواية، جاءت رواية بضع وستون شعبة بالجزم هو الآن في سليمان بلال وثقة، وبضع وسبعون شعبة بالجزم أيضا، وبضع وستون أو بضع وسبعون شك من سهيل، شك هذا من سهيل، والبيهقي الألمح أنه ضعيف، أن سهيل ضعيف، فالشك كان من سهيل. لذلك اختلف العلماء في الروايات، أي يرجحون رواية عن رواية أم يأخذون بالجمع. قبلها لابد أن نقول باللفتة الأصلية في ذلك، فقه البخاري جاء في التراجم كما بينا، وهذا أيضا دلالة على رفع راية أهل السنة. كيف؟ نعم أيها المبتسم، بالحديث والترجمة عرف الإمام، ممتاز، لكن رفع راية أهل السنة. استدل ثم ماشي، ممتاز، اعتقد بعد الاستدلال. لا، ممكن نقول وفي ضمن ذلك إن البخاري يرد على أهل البدع، البخاري عالم من عالم السنة، وتراه في كل التراجم يرد على أهل البدع، فهو يرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. قال انتبهوا أياتها الطائفة المبتدعة، أمور من الإيمان، الأعمال إيمان، الأعمال من الإيمان، بل المؤمن لا يكون مفلحا إلا بالأعمال، قد أفلح المؤمنون. لما؟ أكملوا الآية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فإذا رد على المرجئة، وأيضا فيه الرد على من؟ على المعتزلة والخوارج، أيضا فيه الرد على المعتزلة والخوارج، لكن هذا ينتزع بإيش؟ بخفة. كيف هذا؟ كيف الرد على الخوارج والمعتزلة؟ ها حجر، ها ممتاز، انه ذكر الايمان شعب، هو طبعا داخل في الابعاد والاجزاء جزاه الله خيرا، والتركيبات وانه كان اداب المفروض لا ليه في العير ولا في النفير، لكن هو دخل ايضا بباب الكيمياء الان، لكن ده صحيح، لانه لما ذكر الايمان شعب فهنا رد على الخوارج. طب كيف يكون الرد على الخوارج؟ لكن خلي واحد بقى غيرك، ها أن الإيمان يزيد وينقص، يمكن يرد عليك ويرد عليه، يرد عليه أن أنهم يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، ممكن يرد عليه ذلك، آه، بس هو كلام صحيح. أتى الماء بس قالها، أنت الآن تكرر ما قاله، آه، ممتاز صحيح، لكن كيفية الرد على الخوارج؟ آه. تنتزع، انظروا طالب العلم عمله انه يستنبط. نعم، طيب، هو الانتزاع جاء كيف؟ يعني عامه جزاك الله خير، اجابه قريبه جدا من السديده. تم قال هو اجزاء وابعاد، لما قال انه هو شعب يبقى اذا تتفاوت الناس في هذا، فمنهم من يتمسك بشعبه ويعصي ويترك، فبمعصيته لا يكفر، ما زال مؤمنا. هذا الانتزاع هنا بأنه يقول وإنه إن ترك شعبة، يبقى عندكم لو ترك شعبة من هذه الشعب، وأكيد أن أهل الإيمان لا يتفاوتون كما سنبين، فلو ترك شعبة عندكم أنه قد عصى، والعاصي عندكم أنه إيش؟ أنه منزلة بين منزلتين، إن كان معتزليا، وإن كان خارجيا يقول أنه إيه؟ قد كفر، وهنا يحسب له الإيمان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه دلالة عنه من المؤمنين. هذا بالنسبة للطائف عند في التبويب عند الإمام البخاري. طيب، هنا اختلاف العلماء، الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فبضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة بالجزم، بضع وستون شعبة سليمان بن بلال بالجزم، بضع وسبعون بضع وستون أو بضع وستون أو بضع وسبعون. قال البيهقي، وهذه من رواية سهيل، فرجح القاضي عياض وطبعا تبعه النووي، وهذا ترجيح أصلا الحليمي شيخ الإمام البيهقي، بأن الرواية التي تقدم هي رواية بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة لأنها بالجزم، يرد عليهم أنها جاءت وستون بالجزم، فأجابوا إجابة سديدة، قالوا الأقل لا ينافي الأكثر، الأقل لا ينافي الأكثر، ولكن ابن الصلاح خالف بذلك، والثلاثتهم شافعي، بل أربعة شافعي، وخالفه ابن الصلاح وقال رواية بضع وستون أصح لأنها الأقل، ونبني على اليقين، هذا نبني عن اليقين، اليقين عندنا بضع وسبعون شعبة، هذا إذا كان المسألة فيها شك، لكن قد جاءت بالجزم بضع وسبعون شعبة، فالراجح الصحيح أن الرواية بضع وسبعون شعبة، ورواية بضع وستون شعبة، وإن كانت سهيلي، سهيلي لا يرتقي، لا يرتقي إلى إيش؟ الذين رووا بضع وسبعون شعبة، قلنا سليمان ابن بلال يرتقي، لأنه من الثقات الأثبات، فيبقى إذن رواية الستون شعبة لا تنافي رواية السبعون شعبة، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. نأتي إلى الشرح في هذه المسائل، كتاب الإيمان، قال أمور من الإيمان أو أمور الإيمان، فقال قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كأنه قال ومن الإيمان البر، والبر اسم جامع لكل عمل بر وخير وطاعة وصدقة وصوم وجهاد وحج، قال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه فيها لفتة عظيمة جدا، هذه الآية العظيمة، هو يقول الله جل وعلا ليس الإيمان أن تذهب يمينا أو يسارا يكون هذا الإيمان، الإيمان هو ما اعتقدت فانقدت فاستسلمت لله جل وعلا، لذلك فإن الله يختبر العبد ويبتليه بالتكاليف ليظهر صدق إيمانه بالله جل في علاه، سواء أنت الآن يعني استقبلت بيت المقدس أو استقبلت الكعبة، فأنت في الحالتين عبد لله جل في علاه، لذلك نقول بأن الحديث الذي في سنده الضعف والمعنى صحيح ما قاله علماؤنا في رواية السنن، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني هذه تكون كما قلنا محك الإيمان، لو كانت الطاعة أو التكاليف التي كلفك الله بها توافق سمات شخصيتك توافق هواك تكون سهلة عليك وترضى بها، وإن خالفت ممكن أن تترك، هنا محل الإيمان أنك تنظر أنك تدور مع محبة الرحمن حيث دارت، أنت لست إلا عبد، والعبد خاضع يكون خاضعا ذليلا منقادا مستسلما استسلاما تاما لربه جل في علاه، لذلك يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا قبل المشرق وجهكم قبل المشرق أو المغرب، البر أن تقول سمعت وأطعت، كما قال الله جل في علاه عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت استسلاما تاما، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من استسلم من انقاد انقيادا تاما، قال ذاق طعم الإيمان من ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من راضي بالله ربا قدرا أن ترضى بالله يعني مقدرا ما قدره عليك لابد أن ترضى به، كما قال عمر الخطاب أصبحت هواي فيما قدر الله، أو قال أصبحت لا أبالي أصبحت على نعمة أم أصبحت على نقم، أصبحت على نعمة فعبادتها الشكر، أصبحت على بلية فعبادتها الصبر، لأنك في الحالتين أنت في هذه الدنيا لك وظيفة واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا لا يمكن أن يقال يلعبون، وما خلقت الجن والإنس إلا لا ليعبدون، فأنت عابد لله جل في علاه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا مقدرا وبالإسلام دينا تشريعا أن تقبل شريعة الله جل في علاه، وهنا رضا بالله ربا مشرعا، قال أبو محمد النبيا ورسولا يعني منقادا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول الله جل في علاه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أنت هنا أو هنا، ولذلك لما قالوا إخواننا استقبلوا بيت المقدس وماتوا على ذلك والله جل في علاه قد أمر باستقبال الكعبة، قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع. ولذلك قال وسنة قد أفلح المؤمنون الذين تم انقيادهم لله دل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة. فجعل الإيمان شعب، وجعل الإيمان شعب مسألة عظيمة جدا فيها أمور كثيرة. الأمر الأول قول سلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع هو قال علماؤنا من الخمس إلى السبع، أو قال بعضهم هي يعني من الثلاثة إلى التسعة. الغرض المقصود أن البضع جزء من الأعداد من خمسة إلى سبع. بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، وجعلنا مع الجزم في بضع في رواية بضع وسبعون شعبة. جعل الإيمان شعب، ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شعب ففيه أمور كثيرة. الأمر الأول أن الإيمان مركب، أن الإيمان ليس شيئا واحدا، ففيه الرد على المرجئة والرد على الخوارج الذين يعتقدون بأن الإيمان شيء واحد، وهذا الذي أعجزهم إلى أن يصلوا إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن الإيمان شعب وهو مركب، حقيقة مركبة بين قول وعمل، بين قول وعمل وتصديق، بين قول باللسان وقول بالجنان وتصديق بالجنان وعمل بالقلب وعمل بإيش بالأركان. إذن هذا قول سلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، دلالة على شعب الإيمان وأنه ليس شيئا واحدا وأنه حقيقة مركبة. ولذلك قال والحياء جزء من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ألمح ولفت الانتباه، ألفت أنا الانتباه إلى ما قال سلم أنه أتى بالأجزاء الثلاثة: قول باللسان أعلاها لا إله إلا الله، عمل بالجوارح أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء عمل إيش؟ عمل القلب. فكأنه قال واعلم الحقيقة المركبة هي مركبة من قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. هذا الأصل الأول في قوله سلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. والثاني أنه لما يقول سلم الإيمان بضع وسبعون شعبة جزم بتفاوت درجات المؤمنين، وهذا أيضا فيه رد على المرجئة، لأن المرجئة لا يرون تفاوت درجات المؤمنين، بل يقولون إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، دلالة جازمة على تفاوت درجات المؤمنين. كيف يعني إيش ممتاز؟ يعني إيش لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها شعب جزما؟ ليس الجميع سيأتي بجميع الشعب، صحيح، لا سيما وأن الاتفاق عند العلماء أنها ليست حصرا وقصرا في إيش في البضع وسبعين، بل بلغ 300 وأكثر من ذلك كما قال العلماء، لكننا لا نعرج على هذا، هي ليست حصرا وقصرا. قول سلم بضع وسبعون أو بضع وستون على التمثيل للحصر والقصر، على التمثيل للحصر والقصر. فهذه جزما بعض المؤمنين يعلو مؤشر الإيمان عنده فيأتي بشعب الإيمان ويكون قد أتم كمل عنده شعب الإيمان، يكون تحت قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنهم من يتقاصر على بعض شعب الإيمان، ومنهم من يضيع بعض شعب. إذن تتفاوت الدرجات، وتفاوت الدرجات جاء في صريح الآيات وصريح الأحاديث. أما في صريح الآيات فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أيضا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه دلالة على تفاوت الدرجات. وأيضا قال الله جل في علا فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، الله تعالى فضل نبينا بعضهم على بعض. طيب وفي سورة الإسراء قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفاوت هو، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة، للتفاوت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم زمرة يدخلون الجنة من أول وهلة 70,000 على صورة القمر، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجعل ربي معهم 70,000. الآن يبقى إذن أنت ترى بهذا فيه تفاوت بين درجات المؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، يرون أهل الغرف كإيه؟ كالنجوم في السماء، يرون أهل الغرف وهذه درجات. اللهم اجعلنا في أعلى الدرجات، وإن لا نستحق ولسنا أهلا لذلك، لكنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فإذا قول السلام شعب الإيمان دلالة على تفاوت الدرجات منها أيضا، وهذه ما أو تفاوت درجات المؤمنين منها أيضا الإيمان شعب، وهذه الشعب منها ما هو أقرب إلى القاعدة الكبرى في شعب الإيمان ومنها ما هو يتباعد. فقال العلماء للإيمان أصل وشعب، وأصل الإيمان على الإطلاق لا إله إلا الله، وشعب ترتبط ارتباطا وثيقاً بالأصل، وشعب ترتبط من بعد بالأصل في خيط. الخيط هو أنت تخيل شجرة الإيمان، هذه الشجرة هي شجرة الإيمان، لها إيش؟ لها فروع وغصون. طيب والقاعدة دي اسمها فين بتوع الشجر؟ بذر، الجذر، هذه أقال لا الساق طالع، هذا عامة أنها لها إيه؟ لها الطبقة الأصيلة اللي في الأرض التي تمسك في الأرض، هي الجذور. طيب عندنا أصل الإيمان وما هو متمسك بها يعني أو قريب منها، فيبقى الترابط الوثيق قريب، شعب هكذا وشعب هكذا، لأن السلام قال أعلاها، فدل على أن هذا الأعلاها الذي هو أصل فيها هو أصل وأعلى. طيب فيما هو وثيق به، وقال أدناها يبقى تتباعد، تتباعد جدا منها، لكنها إيه؟ مرتبطة بها، لأنه قال هذه شعب الإيمان، يبقى الارتباط موجود في كل الشعب، الارتباط موجود لأنه يضمه حقل واحد، هو حقل إيه؟ حقل الإيمان، يضمه حقل واحد، يبقى إذن تتباعد أدناها. يبقى وهذا دلالة واضحة جدا على أنه كلما قرب من الأصل كلما كان قد أخذ حكم الأصل، كالصلاة. قال علمنا والصلاة ترتبط ارتباطا وثيقا بلا إله إلا الله، فإن الذي يصلي إن الذي يصلي يترجم تصديقا للا إله إلا الله بصلاته، وإن الذي لا يصلي كأنه لم يقل لا إله إلا الله. فلذلك قالوا نرى بأن هذا الترابط الوثيق هناك شعب هي أقوى وأقرب ما تكون وأقوى علاقة بلا إله إلا الله، بحيث أنها لو نزعت انخلع الأصل الأصيل الذي هو أعلاها، فيكون التأثير تأثيرا مؤثرا في الأصل، وقد يكون الغصن الذي ينزع لا يؤثر في الأصل، لكنه إيش؟ إما يؤثر في الكمال أو يؤثر في إيش؟ في بعض القوة، لا في كل القوة لكن في بعض، في بعض القوة. لذلك علمونا قالوا الإيمان شعب، وهذه الشعب منها ما هو قريب يؤثر في أصل الإيمان، ومنها ما هو بعيد لا يؤثر، لا يؤثر في أصل الإيمان، ولكن يؤثر في كمال الإيمان، إما الكمال الواجب وإما الكمال المستحب، إما يؤثر في الكمال الواجب والكمال المستحب. والصلاة بل أركان الإسلام الخمس يؤثرون تأثيرا بالغا في الأصل، من هذه الأفراد ما يؤثر فردا، ما يؤثر وحده تأثيرا بالغا على الأصل فينزعه كالصلاة. عند كثير من المحققين فإنهم قالوا قد قال سلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فقالوا إذن هذه دلالة على أن الصلاة لها تأثير بليغ في أصل الإيمان، في أصل الإيمان. وطبعا قد اختلف العلماء هل الزكاة لها تأثير في أصل الإيمان، فيها تأثير في أصل الإيمان، لكن هل ينزع كما تنزع الصلاة في خلاف، والخلاف فيها يعني قريب، لا ليس كالصلاة. طب في الصوم فيه خلاف أنه يؤثر في أصل الإيمان فينزعه، والغالب والجماهير من المحققين لا ينزعه، لكنه يؤثر إيه؟ سلبا، يعني يستحق بذلك العذاب، يعني يستحق بذلك العذاب، والحج كذلك. أما الخمسة مجتمعين لا، لا يمكن للإيمان أن يستقر بضياع أركان الإيمان الخمسة، لأن الحقل الذي يجمعهم والتأثير بالغ والترابط وثيق. فلذلك نقول هذه الخمسة هي من لوازم لا إله إلا الله، من أصول لا إله إلا الله، هي التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع لا إله إلا الله. هذه المسألة الثالثة في قول السلام بضع وسبعون شعبا. قال علماؤنا لما قال المسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالضد بالضد يستوي، والمعنى بضدها تتبين الأشياء. يعني إيش؟ إذا كان الإيمان شعب فالكفر شعب، إذا كان الإيمان شعب فالكفر شعب. طب ولما تقول لنا كذلك؟ قلنا نعم، نقول هذا الإيش من أجل أننا سنرى أن المسألة الكبرى تتعلق بهذا الباب. فللكفر شعب، من شعب الكفر الخمر، أكل الربا وشرب الخمر والزنا، وطبعا أعلى شعب الكفر الشرك أعلى شعب الكفر الشرك، والشرك بنوعيه. فالكفر أيضا شعب. هنا أهل السنة والجماعة لما نظروا بين هذه النظارة التي يعني تكون بإطلالة السنة وعلموا بأن الإيمان شعب وأن الكفر شعب، قالوا ضع هذه القاعدة المهمة ردا على المعتزلة وردا على الخوارج وردا على المرجئة: المؤمن قد يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب الكفر، لكن ليس على الإطلاق. نقول يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب الكفر التي لا تؤثر، ها لا تؤثر في أصل الإيمان. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، الآن أنت لا حضرت القواعد ولا حضرت المصطلح. شوف هو جابك بسرعة وراح فين، راح فين؟ أكيد بعث لك، لأن أنت بص جاي بتتسبب عرقا، يعني معنى ذلك أنك قتلت، أنك جاي يعني تسابق الزمن. ماشي يا أستاذ إيهاب، أتخشى علي لهذه الدرجة؟ صلي بعدين نتكلم. إذن هذه المسألة المهمة جدا، أهل السنة والجماعة ينظرون بهذه النظارة، يقولون يجتمع في المؤمن إيمان، شعب إيمان وشعب كفر، بشرط وقيد أن شعب الكفر لا تؤثر في أصل الإيمان، أن شعب الكفر لا تؤثر في أصل الإيمان، وهي شرك. يعني لا يمكن أن يجتمع إيمان وإيش وشرك. لا قد يجتمع الإيمان والشرك، والله لا، والله شرك أكبر حبيبي. ماذا أفعل؟ لا تعذروا بجهل. يوم السبت يوم الجمعة إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة. لا مش أعذروا إن شاء الله، ذات أنواط. قال الله جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. صح أهو، وهم مشركون هو الآن، فاجتمع معه الإيمان وإيه والشرك، لكن هما الإيمان الذي لا ينفعه، آمنوا بالربوبية لا بالإلهية، مفهوم؟ فنحن نقول الآن قد يجتمع في المؤمن الإيمان والكفر، وهذا يفيدك جدا أخي الكريم، حتى لا تتسرع في تكفير أحد من أهل الإسلام تلبس بشعبة من شعب الكفر، وتعلم بأن معه أصل الإيمان. لذلك اشترطنا أن لا تكون شعبة من شعب الكفر التي تؤثر في أصل الإيمان. يبقى إذن وعندنا الأدلة على ذلك بحر بحر في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو ذر وكان قد عير رجلا فتى فتيانه، عيره وقال يا ابن السوداء، فذهب الرجل فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر عيرته بأمه؟ قال نعم. قال أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ جاهلي. صح؟ لا. قال إنك امرؤ إيش؟ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقام فانتفض، فوضع يده على خده على التراب وقال: لا أرفع حتى تطأ بقدمك وجهي، سبحان ربي العظيم. شوف كيف الخضوع والتواضع لله جل في علاه. أيضا سلم قال تصريحا: آية المنافق ثلاث، وفي رواية قال أربعة: من كنا فيه كان منافقا خالصا. ثم ذكر شعبا من شعب الإيش الكفر، شعبا من شعب النفاق، قال: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. خاصم فجر هذه مصيبة كفر، هذه إذا خاصم فجر هذه دلالة واضحة جدا على النفاق في القلب، الألد الخصم، الألد الخصم. قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يعني إن أعظم الناس يعني أبغض الرجال عند الله جل في علاه الألد الخصم. فقال: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد، في رواية وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. فجعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من خصال النفاق. يبقى شعبة من شعب الكفر، ومن شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر ها اللطم وشق الجيوب والنياح على الميت، وهذه من شعب الكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان بأمتي هما بهم كفر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر بالأحساب، أو قال بالأنساب، قال: والنياح على الميت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس أبيه فقد وقع في شعب من شعب الكفر أيضا، فهو بريء، الله جل وعلا بريء منه بهذا الفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن في الخمر عشر، فشارب الخمر ملعون وشرب الخمر تستحق بها اللعنة، وهذا من فعل الكفار شعبة من شعب الكفار والكفر. ومع ذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر الذي أوتي بها كثيرا قال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذن الجزئية هذه من أهمية من الأهمية بمكان لأهل عند أهل السنة والجماعة، أنه قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر وأيضا إخلاص ونفاق، بشرط ألا يكون النفاق أثر على أصل الإيمان، وألا يكون الكفر أو الشرك أثر على أصل الإيمان. قال أعلاها الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. أعلاها لا إله إلا الله هي قضية الكون الكبرى، هو ما خلق الله الكون كله بأسره إلا للا إله إلا الله. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك عنف أيما تعنيف على من تجرأ على من قال لا إله إلا الله، إنما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرقة وقد فر منهم رجل، فلما وجد السيف قال لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا إله إلا الله، فأخذه ابن عمر فقتله، فقال له سلم أقتلته بعدما قالها، أقتلته بعدما قالها أسامة، آسف أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، فقال أقتلته بعدما قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا ها ما قالها إلا إيش ها إلا متعوذا. فقال سلم وماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الأمر جلل. جاء المقداد بن أسود قال رسول الله رأيت كافرا جلدا قاتلني فقطع يدي ثم لاد مني خلف شجرة فجئت لأقتله قال لا إله إلا الله، قال أفأقتله؟ قال لا تفعل، قال قطع يدي، قال لا تفعل، ثم قال فإن قتلته كنت أنت إيه بمنزلته قبل أن يقولها، قبل أن يقول لا إله إلا الله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. المعنى هنا حسبه بعض الذين لا يفقهون أنه أنت بمنزلتي من الكفر، وخطأ، يعني أنت بمنزلتي بعصمة الدم، من عصمة الدم، يعني إذا قتلت ولست معصوم الدم أنت، كما هو كان بكفر غير معصوم الدم، وأنت غير معصوم الدم بإيش؟ بقتل المؤمن، وهي ليس كفرا، مفهوم؟ وهو بمنزلتك صار معصوم الدم بقوله لا إله إلا الله، لأن السلام قال عصم مني دماءهم أموالهم إلا بحقها. فلا إله إلا الله هي الأصل الأصيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، طيب، ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والإخوة ماله ماتوا خلاص؟ طب ناخد بس إماطة الأذى، أنا كل شوية أرى الراجل ده خلاص يعني كأن رأسه في ركبه شغال عمال يطقطق، والثاني ظهره مش عارف إيش فيه، والرابع متصبب عرقا يأتي هروبا ولا بد أن نعنفه. طيب أعرف أنك حريص على طلب العلم. طيب نأخذ هذه الجزئية، وبعدين جزئية الحياء مهمة جدا لأنها صفة من صفات الله جل في علاه. أقول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها دل ذلك على أن بعض الشعب أنها بعيدة عن لا إله إلا الله، فهل تؤثر؟ نعم تؤثر، لا يمكن ترك جزئية من جزئيات الدين إلا وهي تؤثر. لن يقوم أحد بهذا الدين كما في مسند أحمد حتى يحوطه من جميع جوانبه، لن يقوم أحد بهذا الدين حتى يحوطه من جميع جوانبه. قال المبتدعة الدين إلى قسموا الدين إلى قشر ولباب، والدين ليس فيه قشر ولا لباب، كل الدين كل الدين أمر واحد، دين الله جل في علاه. لكن نحن نقول إذا جاءت الساعة في الأولويات فالفقه أن نقدم الأهم على المهم واجب، لكن لا يصح أن ينظر للدين بقشر ولباب. هذا كلام أهل البدع، هذا ليس بكلام السلف بحال من الأحوال. الدين كل متكامل. ابن عمر يدخل على نافع، ونافع تعرفون من هو في العبادة، ففي قول سلم أدناها إماطة الأذى فيها أنها من الإيمان، والدين كله متكامل، وليس يصح في الأذهان تقسيم الدين إلى قشر ولباب. ابن عمر يدخل على نافع وهو التقي النقي الحافظ الورع، أروى الناس عن ابن عمر يراه يصلي بلا غطاء رأس، فانتظروا حتى انتهى، فقال له يا نافع أتخرج للناس والأسواق بهذا؟ قال لا، وطبعا لا هو بقى الآن بيتكلم، مرؤاتي تمنعني. قال الله أحق أن تستحي منه، الله أحق. الدين ليس فيه قشر ولباب، لذلك قال أدناها إماطة الأذى. قد يستهين المرء بإماطة الأذى وهي عند الله أعظم مما تكون، لو أخلص المرء لله دل في علاه. قد أنجى الله رجلا من النار بسبب إماطة الأذى، رجل كما ذكر سلم مرة فوجد غصنا في طريق المسلمين، قال والله لأنزعن هذا من طريق المسلمين، فنحاه فشكر الله له فغفر له. أدناها إماطة، بإماطة الأذى ترى نفسك في الجنان، وقد باعدك الله عن النيران، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بل اتق النار ولو بإماطة أذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى، ولما سماها النبي إيمانا استنهض الهمم إلى الاهتمام بها، ولكن ليست على قدر ما تهتم بلا إله إلا الله أو بالصلاة أو بأركان الإسلام، لكن الدين كما قلنا كل متكامل، كل متكامل. والنبيل الذي يأخذ بكلية الدين، والنبيل والذي يتعامل مع الآخرين بأصول الدين. ما زلت أرى نارا في قلبي تحترق في الفرق بين الخسيس والنبيل في الأفعال، وأنا لن أسكت حتى أأتي بدرس منفرد يثبت الفرق بين الخسة والنبل، إذ النبل من خصال المؤمنين والخسة من خصال المنافقين. لكن أقول كلية الدين لا يهتم به إلا النبلاء الرفعاء، وهذا فعل الأنبياء الحكماء. ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء أمر جلل، والله أرجأت، والله جل في علاه جرني إلى أن أرجئه حتى لا أكون منافقا خالصا، لأن الكلام في شيء دون العمل به أمر جلل. فالحياء هذا من صفات الله ومن صفات الملائكة ومن صفات الأنبياء ومن صفات الأخيار، لعل الله تعالى يكسبنا صفة الحياء قبل أن نتكلم عن الحياء. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهي من أعمال القلوب، وهذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب، نسأل الله أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الضلال والإفساد والفساد، ونسأل الله جل في علاه أن يلزمنا توحيده وأن يجعلنا ممن يتبع نبيه، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بالصالحات، فإن كان في الموت خيرا أماتنا وأراحنا من هذه الدنيا، وإن كان في الحياة خيرا أبقانا فيها للعمل لدينه وثبتنا على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.